وآية

قادر على أن يخلق مثلهم

بيضاء لذة للشاربين ولقد ضل قبلهم أكثر فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في Oh! أَلَا إِنَّهُمْ

وعفنات الجياد

إن ذلك لحق تنزيل الكتاب الذين اتخذوا من دوني أولياء وإذا

الحديث in